الزاهر أنا شوقي للفجر الباهر يا برج تفليل الساهر أنا شوقي للفجر الباهر وغنوتي ليك وليا وحنيني للقلب الطاهر يا برج تفليل الساهر الخريف وانت رضيعي وانا المنى لما تشبي وانا الهدى لما تضيعي وانا الهوى لما تحبي ده انا الخريف وانت رضيعي وانا المنى لما تشبي وانا الهدى لما تضيعي وانا الهوى لما تحبي لبيني دايا ولا تخبي ازرع لك العمر جواهر يا غربة الليل الساهر زهرة على أحلى رسومي رحيلي أنت وأوطاني قلبي وعقلي وجنوني ده أنت الجمال الرباني زهرة على أحلى رسومي رحيلي أنت وأوطاني قلبي وعقلي وجنوني كوني طريقي ولا تخوني في ضمنا بكرة الزاهر يا غربة الليل الساهر انت الجمال الرباني زهرة على أحلى رسومي رحيلي انت وأوطاني قلبي وعقلي وجنوني ده انت الجمال الرباني زهرة على أحلى رسومي رحيلي انت وأوطاني قلبي وعقلي وجنوني كوني طريقي ولا تخوني في ضمنا بكرة الزاهر يا غربة الليل الساهر يا غربة الليل الساهر أنا شوقي للفجر الباهر يا غربة الليل الساهر أنا شوقي للفجر الباهر وغنوتي ليك وليا حنيني للقلب الطاهر يا غربة الليل الساهر